فعلى هذا نقول هذا الذي دل على هذا الذي سن السنة السيئة اقتداء الناس به إنما كان بفعله، فلا يعارض الآية الكريمة وهي قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم يحيى. لا من كلام الرسول. نعم نعم يا سليم. إذا كان الصحابة لا نسأل عنه فهو بدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء لا شهد فيه ولا فعل الرسول ولا فعل الصحابة. ولهذا لما قيل لمالك رحمه الله جاء عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ صد عن استواءه وشلون؟ أطرق براسه حتى علوه في الحضانة ثم رفع راسه وقال كلمات مشهورة، فالاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ما ندرك بعقوله، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كل شيء في صفة الله لم يسأل عنه الصحابة فإياك أن تسأل عنه، ليسعك كما وسع، فهم الله خير منه وهم أحرص منك على العلم، ولديهم من هو أعلم من المسؤول في وقته. من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأسباب متوفرة والموانع منتظرة، فإذا سكت القسط هذا الواجب. ثانيا شيخ أن المشهور الكارث يخذ العقيدة على بعض الناس. ولهذا يقول بعض العلماء أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، نسأل الله العافية. ولكن صدق عظيم لا أنا أموت على عقيدة أمي، ما يبي عندهم شيء. قال هذا الحديث وكلام الشيخ أحد الفتر أن الصحابة كانوا قليلا. كانوا قليلا لماذا؟ نعم لأن قال يعني حد الجلال وبين سبع ولم يعني يرد في شيء من الحديث أنهم اجتمعوا أو وقت مدة حتى يستجعون، وهذا حتى في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرين هذا المراد الذي يجتمع فقط حول المسجد. هذا الصحابة كلهم المدينة أحياء دور يسمونها الدور، الأحياء يسمونها الدور، وأنها متفرقة كما قال لبني سلمة دياركم تكتب أثركم، فهي متفرقة. لكن إذا أذن البلاد فبلاد صوته قوي، والمدينة ليس فيها عمارات تصادف الصحابة، المدينة كلها قليلة والبيوت هابطة ويسمع من بعيد. ما أقول كل واحد يسمع، لكن سمع الكثير، كل منهم سيحرص على أن يصدق قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يعرفون هذا لأن الظهر قد قرب، فكن مجاهدين. نعم نعم هذا يكتب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة. وينبغي مثل لنا جميعا أن نقول الناس إذا كانوا يقتدون بنا ويأخذون عنا أن نحرص على أن لا نتجاوز السنة، أن لا نتجاوز، يعني لو قدرنا أن بعض الناس لهم الرخصة أن يتركوا السنن مثلا ولا حرج، لكن الإنسان القدوة لا ينبغي له أن يدع السنن، لأن الناس يقتدون به، ففعله لها كأنه مبلغ عنها. فالإنسان الذي يوفقه الله عز وجل ويرزقه قبولا من الناس لا ينبغي له أن يتهاون في السنن، لأنه سيكون قدوة للناس، حتى مثل رفع اليدين والنزول إلى الأرض والقيام إلى آخره. فهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. العام لو رخص له أن يترك السنة ما حد يقتدي به، بل ولا يفعلون له، لكن طالب العلم المرموق

قال فتصدق أبو عقيل بنصف صاع. قال وجاء إيش؟ وجاء إنسان بشيء أكثر منه. فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فهم والعياذ بالله لمزوا من تصدق بقليل ولمزوا من تصدق بكثير. الأول قالوا إن الله غني عن صدقته، والثاني قالوا إنه مرائي. فأنزل الله هذه الآية: الذين يلمزون المتطوعين، يعني المتطوعين يعني المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني يلمزونهم في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم. قال الله تعالى: فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثني سعيد بن الربيع حاء، وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث سعيد بن الربيع قال: كنا نحامل على ظهورنا. ملتزم الذي يظاهرون الالتزام مطوع، يعني روح يا مطوع تعال مطوع. نعم. ما في حرج في هذه الكلمة يا شيخ إذا كانت دلالة، يعني قصدك أنه لمس باللات، يعني هذا لمس؟ أنا أسأل هل هو لمس؟ ما أول أنه يختلف بهذا. نعم. مطوع تعال مطوع، أو أنه يختلف في هذا أكثر. لأن في ظني هو إذا قيل هذا لعالم وطالب فهو ربما يشعر بالاحتقار من طرق، يعني درجة الناس. لكن إذا قيل لإمام مسجد فهو عندنا ما ليس بلمس، وكان مطوع وجاء مطوع بكر اليوم وما أشبه ذلك. لكن إذا قيل هذا لطالب علم أو لعالم يعني كبير فهو نعم تنقص من درجة. لكن هنا هو قال مطوع ولا مطوع؟ أول ضار بالكسر الأول. الأول العوام يقولون بالكسر العامين بالكسر مطوع مطوع مطوع مطوع يقول عندنا وجه هذا عندهم أنه يقول لو كان المسألة كان مجموعة مطلقا لما أقر الرسول. يقول بارك الله في من اتبع الرسول. هل أنتم رسول؟ تقاركم بالشيء كأقر الرسول؟ يقول المسألة فعل إذا وقع الرسول أقر الرسول سنة وعلى قصر جائزة يكون عظم المنع من الرسول يدل على جوازهم. ما هو صحيح يقول لا رسول مشجع وانتم بارك مشجع. نعم. بارك الله فيكم. تمر بين بعض الأحاديث التي فيها أعمال صغيرة وتحصل بها من أجر كبير، كصيام ثلاثة أيام لعله بينه وبين النار خندق منه. فالشيخ هو ينبغي أن يكون الإنسان على درجة من الإحسان الكبيرة ويعمل هذا العمل فيكون ختامه أن يغفر الله له، أو لم الإشكال يا شيخ المرأة التي كانت بغي وسقط ذلك الكم رغم أنها لم تكن على درجة من الإحسان غفر الله لها، فهل يحدث هذا لأي إنسان مثلا قد يعمل عمل صغير غفر الله له؟ أظنك سألت عن هذا من قبل. وهذا الإشكال المرأة البغي وقلنا لك إنها مسألة الرجوع إلى الله عز وجل،

وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه ويعفو أثر أثره ويعفو أثره أثره. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.